A. Avion. Avion. Arbre. Arbre. ممكن نقولها arbre عادي. حرف ال R ينطق غين أو زي الراء في اللغة العربية. Arbre. Abricot. Abricot. Abricot. حرف ال B. B. Baby. بيبي. بانان. بانان. بالون. الان بتتنطق من الانف. بالون. لون. لون. بيبي. بانان. بالون. حرف السي. شا. شا. تي لا تنطق. سترون. سترون. ممكن نقولها سترون. سترون. كنار. كنار. حرف الدي. دي. دوفان. دوفان. دوفان. درومادير. درومادير. درومادير. تاني كل الكلمات. ا. افيون. Arbre. Abricot. B. Baby. Banane. Ballon. C. Chat. Citron. Canard. D. Dauphin. Dromadaire.